لا إله إلا الله لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها عليها وبها نبعث إن شاء الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا وكلنا ولا تكن علينا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا بفضلك أنت تحييني وشكرك فوق تكويني يا رب بفضلك وشكرك فوق تكوين يا أكرم الأكرمين فأسأل أنت تعطيني وأمره أنت تشفيني وبين الخلق تسترني وبين الخلق تسترني وتحفظني سواك يا رب وترزقني وترحمني وفي الأزمات تبقيني على تقوى على تقوى وإيمان أرى يا ربي ففضلك لست أنساه يا رب الوجود ففضلك لست أنساه ففضلك لست أنساه بدنيا الناس والدين يا رب الوجود يا ففضلك لست أنساه بدنيا الناس والدين ومن ينسى أذكره بمن سوى ومن ينساه